مر علينا كثيرا بأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا لم يؤمن الإنسان بهذه الأمور الأربعة فإن إيمانه بالله لم يتم. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: من أنكر وجود الله فليس بمؤمن به، من أنكر ربوبيته ولو في بعض مخلوقاته فليس بمؤمن له به، من أنكر ألوهيته فليس بمؤمن به، ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن به. نعم. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد. توحيد الله به. توحيد الله به أحد أقسام التوحيد. به أي بالأسماء والصفات. نعم. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن تجعلها مقدمة بين يدي الدعاء، فتقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا رزاق ارزقني. قالوا: ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء، أن تجعل الوسيلة في كل دعاء ما يناسبه من الأسماء. فإذا كنت تطلب الرزق تتوسل باسم الرزاق، إذا كنت تطلب المغفرة باسم الغفور. يعني فلا تقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، هذا لا يناسب، وإنما تقول: يا غفور اغفر لي. طيب، أما دعاء العبادة فكيف يكون بالأسماء؟ يكون بالأسماء لأنك إذا علمت أن الله غفور استغفرت الله، والاستغفار عبادة. إذا علمت أنه سميع أحجمت عن أن يسمع منك ما يغضبه، وفعلت ما إذا سمعه منك رضي عنك، وهذا عبادة. فيكون دعاء الله تعالى بأسمائه شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تتوسل بالأسماء بأسماء الله تعالى، أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء. فهذا ما هو دعاء المسألة؟ إيش؟ لا أن تتوسل الله في دعائك بهذه الأسماء. ودعاء العبادة تتعبد له بما تقتضيه هذه الأسماء. مفهوم يا جماعة؟ طيب. دعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون موجودة. إذ أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حبيب احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن قلنا: ومن الأدب أن تتوسل لكل دعاء بما يناسبه من الأسماء. هنا ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته كلام الناس فيه بالحق تارة، أو إزالة الناس عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى، أن يجعل عملي خالصا لوجهه، بوجهه موافقا لما وجدته نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى واسمائه الحسنى. قواعد هي طيب هنا الخوض في باب الاسماء والصفات تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل. اما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا انه يريد الحق فيقول فيه بالحق، واما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من امرين، اما الجهل واما التعصب. فإذا كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا من شاء قوله الجهل. أيهما أقرب إلى الاستقامة، الأول أو الثاني؟ الثاني الجاهل، يعني الجاهل أقرب إلى الاستقامة، لأن الجاهل إذا كان مريد الحق إذا علم استقام، لكن المتعصب هذا هو المشكل. ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع، إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. فالغزالي مثلا رجع عن الفلسفة، رجع عن الفلسفة بعد أن كان متصفا بها وقائلا بها، وكتب كتابا فيه تهافت سماه تهافت الفلاسفة وبين بطلان ما ذهبوا إليه. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا على مذهب المعتزلة فهداه الله ثم رجع الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة. فما كان ناشئا عن جهل فإن دواءه بسيط، لكن المشكل ما نشأ عن تعصب فإن هذا هو الذي يكون دواءه عسرا، ولكن إذا أراد الله هدايته هداه الله. نعم نعم. ها التقليد هذا جهل، هذا جهل بالحق وجهل بحال الشيوخ. نعم. فقد يكون تعصبا لكن غالب المقلدين عندهم جهل. نعم. قواعد هي أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايتها. غايته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. هنا قال بعض الناس إننا لو عبرنا بقول البالغ في الحسن كماله كماله لكان أحسن من قولنا غايته، ولكن نحن نقول صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، ولكن غايته معناها التي ليس شيء وراءها، ليس شيء وراءها في الكمال فتكون بمعنى كماله. وعلى هذا فالمراد بالغاية ليس معناها أن أسماء الله تعالى لها منتهى في الحسن، بل إنها في غاية الحسن، في غاية الحسن، والمراد في أكمل ما يكون من الحسن. ولهذا وصفها الله باسم التفضيل في قوله الحسنى. نعم. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمال ولا تقديرا. لا احتمالا ولا تقديرا. لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك. ولهذا نقول إن الألفاظ إما أن تدل على معنى نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال لكن لا غاية الكمال، وإما أن تكون دالة على غاية الكمال. فهذه أربعة أقسام. الدالة على غاية الكمال تكون من أسماء الله بمعنى أنه ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، مثل السميع البصير العظيم العليم إلى آخره. كل هذه نقص، كل هذه كمال، كمال ليس فيه نقص. القسم الثاني ما هو كمال؟ ما هو كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير، فهذا ليس لا يسمى به الله ولكن يخبر به عنه، لأن باب الإخبار أوسع، مثل المتكلم والشائي يعني الذي يشاء، والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك. هذه كلمات لا يسمى الله بها ولكن يخبر بها عنه، يخبر بها عنه إخبارا مطلقا، فنقول إن الله متكلم، وإن الله شائن، وإن الله مريد، وإن الله فعال. لماذا لم تكن من الأسماء؟ لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، لكن الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه كمال، لكن متعلق ذلك الكمال ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون ذما. فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال، والمتكلم بالمنكر متكلم بنقص. عرفتم؟ الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه كمال، لكن موضوع الكلام قد يكون نقصا. ولهذا لم يكن من أسمائه، وصح أن يخبر به على سبيل الإطلاق. طيب، المريد أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل بإرادته، هذه كمال، ولهذا المريد أكمل ممن لا يريد. فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أتم، والحيوان أكمل من الشجر لأن إرادته أكمل، والمختار للشيء أكمل من المكره عليه لأن إرادته أكمل. عرفتم؟ لكن المراد، هل كل مراد خير؟ قد يريد الإنسان الخير وقد يريد الشر، فلهذا لم تكن المريد من أسماء الله لكن صارت من مما يخبر به عنه. أما القسم الثالث الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، في نفس المعنى، فهذا لا يطلق على الله تعالى، وإنما يذكر مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد. هذه ما نقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق ولا إن الله كائد، لأن نفس الكيد ذاته ينقسم إلى محمود ومذموم، فلا يمكن أن نطلقه على الله، بل نقول إنه عز وجل ماكر بمن يمكر به، مستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. القسم الرابع ما هو نقص محض، فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به، مثل العمى، الصمم، العجز. فلا يمكن أن تقول إن الله أعمى والعياذ بالله، أو أنه أصم، أو أنه عاجز مطلقا، لا خبرا ولا تسمية. نعم، فصارت الأقسام من تبيه لها أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، فهذا يكون من أسماء الله، كمال في ذاته لا في موضوعه بل ينقسم، فهذا يطلق عليه خبرا ولا يسمى به. ما يكون كمالا ونقصا في ذاته فهذا لا يخبر به خبرا عنه، لا يخبر به عنه خبرا مطلقا، وإنما يخبر به عنه خبرا مقيدا. نقص محض فهذا لا يوصف به لا خبرا ولا تسمية. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذه الأقسام الأربعة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متفرقة من كلامه وهي واضحة وصحيحة. نعم. مثال ذلك الحي اسم الله تعالى متضمن للحياة الحياة الكاملة التي لم تسبق لعدم زوال، الحياة المستلزمة لكمال اكتساب من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق لذلك ولا يلحق نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال أو أفعال خلقه. قال الله تعالى لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وما الذي يمكن أن تكون أن يكون من الظلمات؟ بس حبة مندفنة في قاع البحر في ليلة ذات مطر وغيم كثيف. نعم كم تكون الظلمات؟ أربع خمس نشوف الآن لأن قد نبدأ. أولا الطبقة التي غطتها في الأرض هذه واحدة، ثاني البحر الماء، ثالثا الليل، رابعا السحاب، خامسا المطر. كيف لا السحاب اللي فوق لأنه ظلمة لو ما أمطر، والمطر ظلمة ثانية، ولذلك شف المطر إذا كان ينزل بينك وبين جبل أو بينك وبين بيت يحول بينك وبينه ولا لا؟ ها؟ ما يحول. إذن هو ظلمة. ها؟ لا هذا تبع مع البحر، هذا تبع مع البحر. إذن اللي يمكننا الآن نعرف، قد يكون هناك أشياء بعد ما نعرفها، لكن اللي احنا نعرف الآن خمس ظلمات. هذه الحبة الصغيرة التي قد لا تدركها العين المجردة إذا كانت في قاع البحر على الوجه الذي وصفنا فالله تبارك وتعالى يعلمها، وليس يعلمها فحسب، بل هي في كتاب مبين مكتوبة، وهذا دليل على عموم علم الله عز وجل وسعته وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت إذا آمنت بهذا العلم فأعتقد أن إيمانك يردعك عن فعل ما يكرهه الله ويوجب لك أن تقوم بما إيش؟ بما يحبه، لأنه مهما كتمت في نفسك فالله عالمه. مهما كتمت أنت إن كتمته عن الخلق ولم يعلموه فإن الله يعلمه، وثق بأنه إذا كان مما يكرهه فسوف يطلع عليه العباد سواء أخبروك أم لم يخبروك. يعني الشيطان يأمرك بالفحشاء فتفعل سرا ما يعلمها إلا الله، فيلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك، وهذه نقطة يجب أن تهتم بها، فتشعر إذا نظر الناس إليك تشعر كأنهم يؤنبونك، تشعر ذلك بنفسك، وإن كان هم يعني ما يقول لك هذا الشيء، لكن الشيطان يلقي في قلوبهم ذلك فيسيئون الظن بك، فينقلب ذلك على نفسك حتى أنك تنظر إلى الناس وكأنما شاهدوا فعلك، وهذا شيء غريب. وعليه قال الشاعر إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. فهذه من أسرار حكمة الله عز وجل أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلع أحد فإن الله تعالى يعلم به، وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده على ذلك. بل قد قال ابن القيم رحمه الله إن الشيطان نفسه الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليك. هذه مسألة توجب للإنسان أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت. نعم. طيب، الله عز وجل أعلم كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وإيش يعلم؟ يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم صبي وجدته في الثدي، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. طيب، انتبهوا لهذه النقطة. يعني أسماء الله تعالى كلها حسنى على انفرادها، وقد ينضاف إلى هذا الحسن الذي اكتسبه الاسم اكتسابا ذاتيا، ينضاف إليه حسن آخر بانضمامه إلى غيره، فيكون من مجموع الأمرين كمال آخر. وهذا موجود في القرآن كثير، دائما يقرن الله تعالى بين اسمين، تجد أن في ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصل بانفراد أحدهما عن الآخر. وأظن هذا ضربنا مثاله. مثال ذلك العزيز الحكيم، لأن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كبيرا، ويكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة بالعزيز والحكمة بالحكيم، والجمع بينهما دال على كمال والحكم والحكمة بالحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإذن فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتري من الذل. فأنتم الآن هذا العزيز الحكيم يقرن الله بينهما كثيرا. ليش؟ لأننا نستفيد من قرن العزيز بالحكيم فائدة عظيمة، وهي أن عزته مقرونة بالحكمة، لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء التصرف والظلم والجور، كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعارضه أحد، تجد هذا الملك إن لم يصرف الله تعالى بالعناية تجده لكمال سلطانه وعزته يظلم ويجور ولا يبالي، ما عنده حكمة. كذلك أيضا من الناس من يكون حكيما لكن ليس عنده عزة وغلبة، فيكون عنده حكمة يتصرف تصرفا حسنا طيبا ويضع كل شيء في موضعه، لكن ما عنده تلك القوة التي ينفذ بها ما أراد وما حكم. فالله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة، وحكمته مقرونة بالعزة، وباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر، وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. هنا ما انتهى الوقت، اصبر شوي. نعم. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام، أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه. منها سواء منها دلالة كل واحد منها على معناه، على معناه الخاص، معناه الخاص في الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماءه مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أنت قلت في الحي ولا في الحي؟ لا في الحي، لأن في فيها ياء، هي ما فيها ياء. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. طيب الآن هذا القاعدة هذه فيها مبحثان. المبحث الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف. مثال ذلك السميع يدل على الله، يكون بهذا الاعتبار عالما، لأن ابن مالك يقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فتكون علما باعتبار أن السميع متضمن للسمع، وأنه يسمع عز وجل كل صوت، تكون صفة، فهي أعلام وأوصاف. أسماء غيره الأصل فيها أنها أعلام فقط، هذا الأصل، ولهذا نسمي هذا الرجل عبد الله وهو من أكثر عباد الله، ونسمي هذا الرجل عليا وهو سافل نازل، ونسميه حكيما وهو من أسفه عباد الله، ونسميه محمدا وهو مذمم، ونسميه أحمد وهو أكفر الناس، صح ولا لا؟ فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، لكن أسماء القرآن داخل في أسماء الله، لكن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعلام وأوصاف، لأن محمد عليه الصلاة والسلام سمي بذلك لكثرة محامده أو لكثرة خصال الحميدة، وأحمد لأنه أحمد الناس الله عز وجل، وأحمد من يحمده الناس. فالحاصل أن أسماء الله أعلام وأوصاف. البحث الثاني في هذه القاعدة: هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ نقول أما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة. فالسميع البصير العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد، فهي بهذا الاعتبار مترادفة، لكن السميع دال على السمع، والبصير دال على البصر، والبصر غير السمع، والعزة غير السمع، والحكمة غير السمع، وهكذا. واعلم أن الكلمتين إما أن تكون مترادفتين أو متباينتين أو مشتركتين أو بينهما نسبة عموم وخصوص. المتباينتان هي أن تدل كل واحدة على معنى لا يتفق مع الأخرى، مثل قمح وبر، لا قمح ورز، مثل قمح ورز، الرز غير القمح، ولا لا؟ هل يدخل في عموم خصوص أو خصوص؟ لا. طيب، وقد تكون الكلمتان مترادفتين لترادفهما على معنى واحد، كما يترادف الشيء بعضه على بعض، مثل قمح وبر، لا الشعير غير، قمح وبر وحنطة، هل مترادفة؟ وبشر وإنسان، لا مخلوق، خطأ، أعوذ بالله، مخلوق هذا يدخل حتى اسم الرعب. طيب، بشر وإنسان. وقد تكون الكلمتان مشتركتين، يعني لا، الكلمة مشتركة بمعنى أن كلمة واحدة تدل على معنى متعددة عكس المترادف. لا، مثل عين، لا عين، هذه مشتركة بين العين الباصرة والعين الماء الجارية والذهب والجاسوس، نعم، إلا أن الجاسوس بعضهم يقول مجاز مو حقيقة، هذه نسميها مشترك لأن المعاني اشتركت في لفظ واحد. فيه نسبة العموم والخصوص بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثل إنسان وحيوان، إنسان وحيوان. نسمي الإنسان إنسانا، هذا خاص، حيوان عام يشمل الإنسان وغيره، لكن همك تقول للعام يا حيوان ناطق، لو تقول عام يا حيوان ناطق نطب حالك، نعم، لأن يرون حيوان ناطق هو الحمار مثلا، لكن لو تقول له الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق، وأن كلمة حيوان جنس وناطق فصل، قال راح أنت والفلاسفة ما عندي لكم سنة، نعم. هل يجوز أن تخاطب عاميا فتقول يا حيوان ناطق؟ السبب لأنه يراه شتما، يراه شتما، لكن تجي طالب علم فتقول ما الإنسان، فيقول لك حيوان ناطق. أنا عندي بعد لو قلنا غير هذا، الإنسان هو البشر، أنت عامي؟ طيب، والله بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس قلنا بأنها أعلام وأوصاف بدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، وبهذا علم ضلال من السلف. فهمتم الآن هذه؟ إذن إذا قال قائل ما الدليل على أنها أعلام وأوصاف؟ قلنا الدليل من القرآن ومن اللغة. القرآن قال الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمة صفة، إذن الرحيم معناه ذو الرحمة، ولأن أهل اللغة والعرف أجمعوا على أنه لا يوصف المشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال سميع للأصم، ولا بصير للأعمى، ولا عاقل للمجنون، بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وهو أمر أعرف أو أبين من أن يحتاج إلى شرح. نعم. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا، وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى شوف هؤلاء يقولون نحن نثبت اسماء الله والله الله سميع عليم حكيم عزيز إلى آخره لكن بدون إثبات المعنى له فنقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. لماذا يا جماعة؟ لأنك إذا قلت إن لله سمعا وبصرا وقدرة وقوة وقلت إن هذه الصفات قديمة لازم تعدد القدماء وأنت تنكر على النصارى إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأنت على الله أكثر مئات المئات فنقول إن هذا القول قول باطل فإنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف وإلا لكنا نحن أيضا الواحد منا كم يكون كثير بحسب صفاته. أي نعم. أما السمع لأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته فهي ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو منكر الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن وهذا لازم لهم كل موجود لا بد من تعدد الصفات فنقول لهم هل تثبتون أن الله موجود؟ سيقولون نعم نثبت ذلك. يقول كل موجود لا بد أن تتعدد صفاته ضروري. فمثلا الموجود فيه صفة الوجود ولا وفيه أيضا أن وجوده إما ممكن وإما واجب وهذه الصفة الثانية. فوجودنا نحن من باب الممكن ووجود الله من باب الواجب. كذلك الموجود إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو يكون صفة في غيره أليس كذلك؟ فالإنسان مثلا عين قائمة بنفسها وسمع الإنسان وبصره وصف قائم بغيره. إذن كل موجود لابد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث الوجودية وكون وجوده واجبا أو ممكنا والثالث كونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. نعم. بهذا أيضا علم أن الجهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جاف لا يتضمن معنى يلتحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر يدي الأمر وقلب الليل والنهار فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وعن الدهر ما ذكره بقوله بيدي الأمر بيدي الأمر أقلب الأمر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بفتح الله هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الدهر أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. صح، خلافا لابن حزم وطائف من العلماء الذين قالوا إن من أسماء الله الدهر. لماذا؟ لأن الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، والاسم الجامد الذي لا يدل على الوصف ليس من الأسماء الحسنى. ثم إن من تأمل الحديث علم أنه ليس المراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أسماء الله الدهر، أي فيما يروي عن ربه، لأنه بين قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن الذين يسبون الدهر يقول هذه سنة جائرة، أو يسبون ما يقع فيه مثل قول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء، نعم، أو ما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يحدثه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل، فكل هذا محرم وقد يصل إلى حد الكفر. والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله أبدا، إنما يسبون الزمن أو المكان. والدليل على هذا أنه قال أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار وهما الدهر مقلبان، ومعلوم أن المقلب غير المقلب. على هذا لو قال قائل يا دهر ارحمني يجوز؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه إن والدهر ذاته فهو كافر مشرك، وإن والله فقد دعا بغير اسم من أسماء الحسنى لأنه ليس من أسماء الله. القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن جلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحج عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحج عنهم. مثال ذلك، أظن هذه القاعدة واضحة، أسماء الله إذا تضمنت وصفا متعديا فإنها تتضمن، إذا دلت على وصف متعدي فإنها تتضمن ثلاثة أمور: أولا إثبات ذلك الاسم لله عز وجل كالعليم، تثبت بأن من أسماء الله العليم. الثاني إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم، فلو قلت أنا أؤمن بأن الله عليم لكن لا أؤمن بالعلم فإنك لم تؤمن بالاسم حتى تؤمن بما تضمنه من الصفة. الثالث الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى، فالعليم يقتضي أن يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، فلا بد أن تؤمن بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام، ويعبر عنها بعضهم بالأثر فيقول نؤمن بالاسم والصفة والأثر، وبعضهم يقول بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى. واستدل المؤلف على هذا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم.